لتجدد هذا اللقاء سبحانه وتعالى يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يكتب لنا غنمة ويقينا غرمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الأحبة بعون الله سبحانه وتعالى الكلام على العقيدة القيروانية التي افتتح بها الإمام عبد الله بن أبي زيد أو عبد الرحمن أبو محمد رحمه الله كتابه الرسالة في الفقه المالكي، وجعل هذه العقيدة في أول الكتاب كما أسلفنا بعد مقدمة الكتاب، قاصدا بذلك إلى أن يكون كتابه هذا كما بين رحمه الله في مذهب مالك رحمه الله وطريقته أي في أصول الدين وفروعه، وتبعه على ذلك السلطان المبجل العالم المحدث محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، فافتتح بهذه العقيدة كذلك كتبا عديدة من كتبه كما سبق أن ذكرنا غير مرة، قصدا منه رحمه الله تعالى إلى نشر الاعتقاد الصحيح في الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة. وسبق أن ذكرنا أنه رحمه الله تعالى في ترجمته وفي غيرها مما يعني تيسر أنه رحمه الله تعالى قد أصدر بعض المراسيم المرسوم السلطاني التي يصلح فيها أوضاع التعليم ومن ذلك وعبر عليه عنه الناصري رحمه الله تعالى في الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى، كتاب الناصري رحمه الله خالد الناصري رحمة الله عليه ومن مؤرخين الكبار، بين هذا الأمر، قال وكان ينهى عن قراءة الكتب المؤسسة في الاعتقاد وفي الأصول على طريقة أهل الكلام وضمن هذا الإشارة وهذا الكلام للناصر رحمه الله الشيخ العلامة المجدد محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في مقال له سبق أيضا الإشارة إليه، وهو تحت عنوان عناية ملوك الدولة العلوية بالكتاب والسنة، وبين رحمه الله تعالى تعاقب يعني جمع من الملوك على إحياء هذا النهج، وبين هناك رحمه الله تعالى إلى أن بعضهم يعني قد وفق توفيقا كبيرا في الجمع بين هذه الأشياء كلها إلى حد كبير، وبعضهم وفق في العناية وفي التجديد وفي الإصلاح على جانب الاعتقاد، وإن كان أرجع العناية بكتب الفروع، والحاصل أنه التوسط هو الذي ينبغي، وبعضهم وفق في جانب توحيد الاتباع وإن كان بنوع من الغلو، فإنه رحمه الله ذكر المقدمة وطول فيها، فذكر مثلا أن الذين كانوا يسمون أنفسهم بالموحدين يعني كانوا وهم طبعا في أصل الاعتقاد على ضلال كبير جدا، وشيخهم اللي هو ابن تومرت جمع في عقيدته يعني متناقضات عديدة، فتجد في بعض الأحيان على عقيدة الكلابية، وفي مذهب الصحابة تجد عنده تشيعا قد يصل إلى درجة الرفض وغير ذلك، لكن في جانب النهي عن التقليد والأمر بالاعتماد على الكتاب والسنة يعني كان ذلك موجودا حتى في بعض أبنائي أو أحفادي، كان كما وقع على أبي بكر بن الجد الفهري رحمه الله أنه دخل عليه قال ووجدته واضعا القرآن الكريم وسنة أبي داود والسيف، وذكر له ذلك وقال يعني أن المقصود أن تشتغلوا بالقرآن والسنة فقط، فكان يقول هذا وهذا أو هذا الكتاب والسنة، علاش اختار سنة أبي داود؟ لأن فيه أحاديث الأحكام حتى قيل إنه يكفي الفقيه، الفقيه الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، قيل أن سنة أبي داود رحمه الله يكفي. ومعروف أن أصحاب الكتب الستة كل واحد منهم نهج نهجا معينا في التصنيف، في التصنيف، ليس هذا مقامه. فكان يقول له كذا، فحاول أبو بكر بن الجد أن يساوى، أبو بكر بن الجد من أئمة المالكية، كان يحاول أن يعني يوصل له الفكرة وكذا وكذا، فيأبى. ولا شك أن هذا فيه نوع من الصواب وفيه جانب من الغلط، فالواجب هو التوسط. المولى سليمان رحمه الله كان على جانب كبير من إصلاح، ومن إصلاح الخلل الموجود في مثلا في توحيد العبادة، وكان مؤازر لدعوة الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله جميعا. ولكن في الفروع أرجع العناية بالمختصر، مختصر خليل رحمه الله وبعض شروحه وكذا، وإن كان بعضها ينهى عنه أبوه رحمه الله، لكن كما قلنا التوسط. وإن أرجع المختصر فدرس المختصر ويدرس إحقاق الحق وإبطال الباطل، إن كان قول مخالف لكتاب الله وكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرد. ومعروف أن الأئمة رحمهم الله يعني لهم اجتهادات ولهم استنباطات لهم فيها أعذار، وإن كان بعضها يخالف السنة مخالفة صريحة، لكن ذاك الإمام ماذا نحن نعرف عنه؟ أنه ناصر للسنة رحمه الله، يقول هذا في زمانه، ويقول إن وجدتم شيئا يخالف السنة ولو بعد موتي فاعلموا أني بريء منه، معروف. وضمن هذا كتاب، تضمن هذا كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يبين فيه الأعذار التي يعتذر بها للأئمة رحمه الله تعالى الذين علمت عنهم أقوال تخالف الحق من السنة. غالبا القرآن الكريم ما يخفى منه شيء، يكون في بعض الأحيان نزع أو انتزاع للمعنى بوجه قد يكون فيه نوع من الضعف غيره أولى منه. لماذا نقول في السنة أكثر؟ لأن السنة لا يمكن الإحاطة بها لعالم واحد تجتمع فيه. وإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يتركها لقول أحد رحمه الله. وقال أيضا ما منا، يعني أي نحن معاشر العلماء، ما منا إلا وتعزب، يعني تخفى، تعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحق كله لم يجمعه إمام معين، تجد عند هذا، ولذلك تجد مذهب أهل الحديث الدوران مع الحق حيث دار. كان عند مالك رحمه الله مرحبا به على الرسول، كان عند أبي حنيفة رحمه الله كذلك، عند الشافعي كذلك، عند أحمد كذلك، خارج عن الأئمة الأربعة كذلك، وهكذا. المهم يعني تشعب الكلام، فالعقيدة هذه ونحن نكثر من الحث على أو في بيان مزاياها ومشاكل ذلك، تقريرا للحق وتأكيدا عليه. والسلطة رحمه الله قلنا إنه أدرج هذه العقيدة في أوائل كتب متعددة، منها الكتاب الذي نحن نتدارسه وهو مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. نعم، وهو مع ذلك ما قال في المقدمة، وهي أيضا نبذة نافعة إن شاء الله لمن شاء الله تعالى من الشيوخ والكهول والشبان، وخا في الصبيان، لكن كما قلنا في موضعه إن أهل العلم يؤلفون في أزمنتهم كتبا قد تكون خاصة بالصبيان. ولكن بما أن الزمن كلما تقادم كلما ازداد الجهل وقل العلم إلى أن يرفع بالمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذاكرا عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة التي منها ظهور الجهل ورفع العلم وقلته، وبما أنه يكثر الداخلون في الإسلام ويبعد العهد من منبعه الأصل مع بقاء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن كما قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون، كثرها الجاهلون. في الأصل نقطة، تقارن العلم الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم مع العلوم التي تطورت ونضجت واحترقت كما يعبرون يعني في بعضها، تجد فرقا شاسعا. علاش؟ الصحابة رضي الله عنهم ما يحتاج لا نحو ولا صرف ولا بلاغة ولا أصول ولا حديث ولا شيء، عنده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيتعلم الحديث لأجل أن يعلم مقبول الحديث من مردوده، هذا المتكلم به صلى الله عليه وسلم أمامه، وهو عربي بالسليقة وبلسانه أنزل القرآن، وهكذا ما يحتاج للأشياء كلها. لكن بعدها دخل الناس في الإسلام ولم يكونوا عربا واحتاجوا العربية واحتاجوا كذا وبعد الناس اندثر العلم وكذا وكذا، فلا بد يحتاج الناس أكثر من ذلك، فلذلك كثرها الجاهلون فصار الكلام في علمه كثيرا. المهم هذه العقيدة لابن أبي زيد رحمه الله تعالى على ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى وأصحابه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتتابعهم بإحسان. في الحصة الماضية ذكرنا الكلام على الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره. قضاء نقول ولا نقول قدر؟ هذا أوان افتتاح الكلام على ما تبقى من هذا المبحث. تجدون في تعابير أهل العلم القضاء والقدر، وقد تجد ذلك حتى في النصوص الشرعية، موجود حتى في النصوص الشرعية. فما الفرق بين القضاء والقدر؟ أهل العلم في هذه القضية على مسلكين أو على قولين. منهم من لا يفرق بين القضاء والقدر، يقول القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. ومن القدماء كثير ومن المحدثين يعني المعاصرين سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول لا فرق بين ذلك، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. والقول الثاني أن هناك فرقا بين القضاء والقدر، ومن القدماء كثير ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على العقيدة الواسطية يقول رحمه الله القضاء والقدر. القدر والقضاء من الألفاظ التي إذا اجتمعت في ورودها افترقت في معانيها، وإذا افترقت في الوجوه في الإيراد اتفقت في المعنى. مثل إيش؟ مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين وغير ذلك. هذه ألفاظ يقول عنها أهل العلم إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في الورود ذكرت القضاء والقدر، الآن مجتمع عندنا في الورود يعني جاءت عندنا في عبارة واحدة، هنا يفرق بينها على هذا القول. على هذا القول أمر يعني واسع، يعني ليس في هذا التضييق، لكن باب التدقيق عندما يقول بالتفريق، وهو إن شاء الله هو الصواب الأقرب إلى هذا. ويعني إذا افترقت بأن ذكر مثلا في هذا النص القضاء وحده فيشمل القضاء والقدر، وورد في هذا النص القدر وحده فيشمل القضاء والقدر أيضا. طيب فما معنى على قول التفريق؟ يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله بعد كلام له سبق أن ذكر هذا الذي ذكرناه الآن، وذكر تعريف يعني كل منهما في اللغة وكذا، قال فيعني يقتضي أنه يفرق بينهما. قال فالتقدير أو القدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل في القدم أن يكون في خلقه، قدره أن يكون في خلقه. والقضاء هو ما قضى به الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، من إيجاد أو إعدام أو تغيير. فالقدر هو الأصل، والقضاء بعد ذلك أو يكون القضاء جزءا من القدر، يكون جزءا من القدر. وثم مثل بعض أمثلة من شاء يراجع شرح الواسطية ذكر هذا في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله على الإيمان بالقضاء والقدر. سبق معنا في كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فهنا شرحنا ومررنا بها، لكن وجدت تنبيها عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه تدقيق، فيه تدقيق. نحن ذكرنا هذا لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريد، وذكرنا قصة المناظرة التي جرت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي، عبد الجبار المعتزلي. أبو إسحاق الإسرائيلي إيش مذهبه في الاعتقاد؟ أشعري. كيف هذه النقطة؟ وافق الحق. وعبد الجبار خلاص معتزلي من رؤوسهم، خلاص من رؤوسهم. قال له كما ذكرنا، ويعني وجد الشيخ المحسن العباد وفقه الله ذكر هذا نقلا عن الشيخ محمد الأمير رحمه الله الشنقيطي في تفسير إضواء البيان. والظاهر أن يعني كان في بالي أن هذا ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوي، لكن راجعت ما وقفت عليه. ثم مع البحث وكذا اتضح أن يعني بعض المصادر الأقدم من الشيخ محمد الأمير رحمه الله ذكرت هذا كأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله في شرح الدارية. يعني هو أراد المعتزلي أن يعرض بأبي إسحاق، فقال سبحان من تنزع عن الفحشاء. قلنا إن المراد في ذلك أنه أنتم تثبتون القضاء خيره وشره لله سبحانه وتعالى، وهذا يلزمكم منه أن ماذا؟ أن تكون هذه الأشياء هو الله عز وجل هو الذي أوجدها. وكما قلنا إنه يعني بعضهم ينظر بعين واحدة، لا ينظر إلا أمري بعينه، لكن أهل السنة يفرقون في هذا فيقسمون الإرادة إلى نوعين: إرادة كونية وهي التي ترادف المشيئة. المشيئة قلنا سبق معنا أن المشيئة لم ترد في الكتاب والسنة إلا على معنى الإرادة الكونية، ما فيهاش مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، مشيئة إنما هي ترادف الإرادة الكونية التي لا يتعلق بها حب ولا بغض، وأمر آخر يتعلق بها من جهة أخرى الوقوع، لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، ولا يتعلق بها رضا الله عز وجل من بغضه للأمر، يقع فيها كل ذلك. والشطر الثاني الإرادة الشرعية وهي التي ترادف المحبة، ويتعلق بها أمر آخر وهو أنها لا يتعلق بها الوقوع، لا يتعلق بها الوقوع. فالله عز وجل يحب طاعة الطائعين ويكره عصيان العاصين، لكن طاعة الطائعين يحبها الله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا بإذن الله عز وجل. فهذان الأمران منفصلا. فأهل السنة لما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة يعني خرج من هذا الاستقراء هذان النوعان، وبهما تنحل كل هذه الإشكالات، تنحل كل هذه الإشكالات. ودائما أهل السنة والحمد لله وسط بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. من القصص التي تروى في هذا المقام والتي تبين تناقض أهل البدع وهزالة الأقوال الصادرة عنهم لأنهم أعرضوا قصدا أو غير ذلك في بعضهم عن الكتاب والسنة، أو أنهم كما قلنا في الحصة الماضية قدموا الاعتقاد على الاستدلال، الاعتقاد على الاستدلال، والواجب أن يقدم العبد الاستدلال على الاعتقاد حتى يكون ما يعقد عليه قلبه هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيبحث عن ذلك، إما عالم سيبحث في الكتاب والسنة رأسا، وإما أنه غير ذلك فسيتوصل إلى العلم بالكتاب والسنة عن طريق سؤال أهل الذكر. الحاصل أن الخبر الآخر الذي ذكر في أمر عمرو بن عبيد وهو من رؤوس أهل الضلال، وهو أيضا كان يذهب هذا المذهب والعياذ بالله، من أن ما يقع مما يظهر لنا أنه شر لا يقع بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولا تجد ما تقول لهم يعني إلا ما يقال إن القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الحديث ورد في سنن ابن ماجة في مقدمة كتاب السنة الذي في أول ابن ماجة، وما أدري لعل الشيخ رحمه الله حسنه فيما أذكر القدرية في مجوس هذه الأمة. ما السبب؟ لأن القدرية يقولون أن الشر لا يعلم الله عز وجل إلا بعد حصوله، فوافقوا من هذه الحيثية المجوس، لأن المجوس ماذا يقولون؟ بإلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، وعندهما أن إله الخير وإله النور أفضل من إله الظلمة وإله الشر. فالحاصل أن القصة هذه وقعت عمرو بن عبيد مع رجل أعرابي أضاع شاكا له أو أضاع أثانا له أو ما شكل ذلك. فلما رأى عمرو بن عبيد، وعمر بن عبيد كان من الناس الذين يخدعون بالسمت، تجد بعض أهل البدع عنده سمت يظهر عليه سمت فتنخدع فيه، وهو وكان آخر من المبتدع من يذهب مذهب الخوارج كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصيح يقول قد أضل هذا أو فتن هذا الرجل الناس بخشوعه. كان إذا صلى خشوع رهيب. ومع ذلك كان الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمة الله عليه إذا رأى يقول خشوع المنافقين، يقول ماذا؟ خشوع المنافقين. وكان هذا يرى رأي الخوارج القعدية، بمعنى أنه يرى رأي الخوارج ويدعو إلى رأي الخوارج ويزعم الناس أو يعني يثيرهم على الخروج، لكن لا يخرج هو، وهم الخوارج القعدية. وذلك قال بعض السلف قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. قال الحافظ رحمه الله في الفتح الخوارج القعدية أو قعدوا الخوارج هم الذين يزينون للناس الخروج ولا يخرجون، ولا يخرج. الحاصل أن عمر بن عبيد كان عنده شيء من هذا، ولذلك ذكر بعض الخلفاء يعني اغتر بزهده فقال لهم كلكم يمشي رويد، كلكم يبتغي صيد إلا عمر بن عبيد، يعني أنه زاهد فيما عندي من المال وكذا وكذا ولا يقربني لأجل أن ينال ما عندي أو ما شكل ذلك. فقال الذهبي رحمه الله تعالى بعد هذه الكلمة اغتر بزهده وأغفل بدعته. والزهد مع البدع ما ينفع. إذا كان يقرأ بعض الصلاة في دار المبتدع يقرأ عاملة ناصبة، يعمل وينصب كذا، ولكن هذا والعياذ بالله كما قال بعض الصلاة لا يزيد المبتدع عمله من الله عز وجل إلا بعدا. فالحاصل أن هذا الأعرابي كأنه توسم في عمل بن عبيد الخير فأراده أن يدعو الله له، قال يا شيخ ادعو الله أن يرد علي يعني ما ضل مني. فقال هذا الخاسر نسأل الله العافية اللهم إنه قد سرقت حمارته وأنت لا تريد سرقتها فردها علي. فقال الأعرابي كف علي دعاءك الخبيث، لو كانت سرقت ولم يرد سرقتها ربما أراد أن يرجعها ولم ترجع. الأعرابي على الفطرة وعلى السجية بعيد عن هذه التكلفات البدعية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يتعلق بقضية الهداية والإضلال، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله ويضل من يشاء بعدله. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى الذي في الأربعين فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين ذا إلا ذراع، يعني إلى آخر الحديث. ذكر بعدما شرح وكذا وكذا وذكر بعض الآثار يحسن الوقوف عليها يحسن الوقوف عليها، فيها يعني تنبيه وتذكير وشيء من واقع السلف في سوء الظن بأنفسهم وفي الخوف على أنفسهم والخوف من الكتاب السابق. المهم راجعوا هنا، قرأوا شرح الحديث كله وقرأوا هذه الآثار. معروف أن ميزة كتب ابن رجب رحمه الله تعالى في كثير منها وفي جلها هذا الموضوع، أنه يغذي كتبه بعد التوضيح وسواء كانت كتابا أو سنة للنصوص الشرعية، يردف ذلك بذكر آثار السلف رحمه الله تعالى. وهم كما لا يخفى السلف أعلم هذه الأمة توضيح معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر رحمه الله تعالى ويسرد من الآثار ما يساهم في توضيح تلك النصوص. يماثله في هذا من هو يسبقه وسبقه في يعني في الموت طبعا وفي التلمذة وأرفع منه، لا ابن كثير قريب منه إن لم يكن متأخرا شيئا من معه، يعني هو ابن كثير وابن كثير أرفع منه، عفوا كثير أرفع منه، لأن ابن كثير أدرك ابن تيمية وابن رجب لم يذكر ابن تيمية، لم يدرك ابن تيمية، ابن رجب أدرك تلاميذ ابن تيمية كابن القيم من تلاميذ ابن القيم وكذا، لكن ابن كثير لا، ابن كثير أعلى، ابن كثير أدرك المزي، ومن المزي زوج أبو زوجته، ابن كثير متزوج بابنة المزي زينب، وهذا لعلي ذكرت لكم هذا يعني في بعض السماعات في الظاهرية، مكتبة الظاهرية وغيرها، الظاهرية في دمشق ما فين كانوا أصلاً، في الشام رحمه الله، في السماع مذكور فيه المزي ومذكور فيه ابن كثير ومذكور فيه، يعني كانوا مجلس عائلي بين الأب وأبنائه اللي هو الإمام المزي الحافظ رحمه الله، وبين حتى زوج البنت وكذا وكذا، ذكر هذا كله رحمه الله في السماع، يعني معروف يعني سمعوا مجلسا حديثيا ويسجلون السماع، طبقات السماع، حضر فلان وسمع فلان وكذا وكذا إلى آخره. فالذي يعني كتبه على هذا النسق وهو كما قلنا سابق لابن رجب، وأعلم من ابن رجب بلا مبالغة، وهو الحافظ ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي جوج، الأقدم المتقدم الأكبر اللي هو شمس الدين محمد بن أحمد ابن عبد الهادي، صاحب المحرر في الحديث الذي جمع فيه كتب الأحكام قبل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وصاحب كذلك رد على السبكي الصارم المنكي في رد على السبكي. السبكي الابن أو الأب، ذكر الأب يعني مسألة اللي كان نبه عليه شيخ ابن تيمية، أنه لا يجوز أن ينوي الإنسان بسفره، أو لا يجوز له أن يعني يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكن يكون نيته أن يذهب ليصلي في المسجد النبوي ثم يعني يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن تيمية يقول أن هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد. المهم في زمن ابن تيمية رحمه الله ثارت ثائرة بعض الناس في هذه النقطة يعني كبيرة جدا، وأوذي فيها شيخ الإسلام رحمه الله. فالمهم أن السبكي ألف كتابا قال شفاء السقام، شفاء السقام بزيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وما كثير من أهل البدع إذا يعني كذا يقال كذا شفاء السقام وكذا، ويظهر من الحب المزعوم للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وإن كان هذا الزعم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصى به وما أرشد إليه. الحب الحقيقي هو الاتباع، الحب الحقيقي هو الاتباع. فألف هذا الكتاب وقد حاشاه، لأنه هو إن كان عالما في بعض العلوم الأخرى وكذا، إنه كان زلقات في الاعتقاد كما هو معروف، وفي علم الحديث أشد وأشد، ويحاول أن يعني يرقي الموضوعات من الأحاديث إلى درجة الاحتجاج، ومع من تلاقى مع ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية، فإذا به ينبري له ابن عبد الهادي. وابن عبد الهادي حافظ، مش أي واحد عالم بالحديث، حافظ للحديث وعالم بعلله، فألف كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وإن كان لم يكمل، لعل اخترمت المنية قبل الإكمال أو كذا، المهم الكتاب غير كامل، ولذلك أكمله أحد علماء جدة يقال له الفقيه في كتابه الكشف المبدي، الكشف المبدي في تكميل الصارم المنكي، كلاهما مطبوع. الحاصل أن بن عبد الهادي قد تولى الرد على الصارم على الكتاب السبكي بهذا الكتاب الصارم الممكن الذي يعد من أنفس الكتب وأعظمها، وله مؤلفات أخرى. شوف كان حافظا، كان عالما بالقراءة. الذهبي، حافظ الذهبي رحمه الله يقول: وما أذكر أني التقيت منه إلا واستفدت منه. وهذا الرجل هذا مات دون الأربعين، مات دون الأربعين، 37 تقريبا رحمة الله عليه، وله من المؤلف الذي وجد من مؤلفته الشيء الكثير، وإلى اليوم يطبع يعني الشيء بعد الشيء، وهو صاحب العقود الدرية في مناقب شيخ ابن تيمية، كتاب معروف في مناقب ابن تيمية رحمه الله ومشهور. يعني هو أيضا كما قلنا يعني يغذي كتبه كثيرا بآثار السلف في يعني توضيح نصوص الكتاب والسنة. إذن بقي أمر آخر وهو قضية الاحتجاج بالقدر، هل يجوز الاحتجاج بالقدر أو لا يجوز الاحتجاج بالقدر؟ الصواب هو التفصيل، يجوز في بعض النواحي ولا يجوز في البعض الآخر. يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب. المصائب معروفة، معائب هي المعاصي والذنوب، هي المعاصي والذنوب. ومن وجه آخر يجوز الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الذنب والتوبة منه، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على الاستقبال أو أثناء الوقوع. تجد واحدا واقعا في معصية من المعاصي نسأل الله العافية، فإذا أنكر ذلك عليه قال هذا قدر الله علي ما قدر. ذلك يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سارقا سرق فأقام عليه أو أراد أن يقيم عليه عمر رضي الله عنه الحد، حد السرقة، فقال يا أمير المؤمنين أنا إنما سرقت بقدر الله. قال عمر رضي الله عنه ونحن نقيم عليك الحد بقدر الله، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، أنت سرقت وعصيت الله عز وجل، طيب نمشي معكم نقول هذا بقدر الله، فعلنا هذا بقدر الله، لا يكون حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل، ولا يخرج عن ملكه شيء سبحانه وتعالى. إذن والأصل في هذا والدليل على هذا التفريق والاحتجاج يعني بذلك على هذين النوعين هو الحديث الذي أخرجه الشيخان في محاجة موسى لآدم عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام احتج على آدم عليه السلام، قال أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك بأكلك من الشجرة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى، كلمك الله عز وجل وخط لك التوراة بيده، تلومني على شيء قد قدر علي قبل أن أخلق، في بعض الألفاظ بأربعين سنة أو كما ورد، المهم في النظر، المهم رواية الصحيحين فيما أذكر أنها قبل أن أخلق، ومعروف أن الحديث الصحيح الآخر فيه 50,000 سنة، يعني قدر الله عز وجل المقادير وكتب ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المناظرة والمحاجة قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، يعني أن آدم عليه السلام غلب موسى عليه السلام بالحجة وظهر عليه في هذا الأمر. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر هنا على ماذا؟ ليس على المصائب، على المصائب، نعم، ليس على المعصية، على المصيبة. لأن موسى عليه السلام ماذا ذكر له؟ أخرجنا من الجنة، هذا ذنب ولا مصيبة؟ هذه المصيبة المترتبة على الذنب، والذنب له مصائب كثيرة كما الإخوة مر معنا في الداء والدواء، ومن عقوبتها ومن عقوبتها يعني كثير جدا. ف حتى موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على هذا الأمر، ما قال له أنت عصيت الله، أنت آدم أبو البشر وكذا وخلقك الله عز وجل بيده وكذا وكذا، ومع ذلك ماذا فعلت؟ عصيت الله. ما قال له وش عصيت الله ولا ماذا قال له؟ أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث، وقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب شفاء العلي الذي ذكرناه شرح شيخ الإسلام لهذا الحديث وجوابه عن الإشكال الواقع فيه، وهو مسألة التفريق الاحتجاج بالقدر ومتى لا يحتج بالقدر، ذكره في كتاب شفاء. فقال شيخ الإسلام تيمية إن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يلوم آدم عليه السلام على المعصية بعد توبته منها، لأنه تاب منها عليه السلام، وذكر هذا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال وآدم عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يحتج على معصيته بقدر الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا احتج، هذا أن لامه على المصيبة واحتج عليه آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، فلذلك غلب هو ظهر عليه الحجة كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحج آدم موسى، حج آدم موسى. هذا جواب. الجواب الثاني هو الذي ذكرنا أنه يعني قبل التوبة وبعدها أو أثناء موقعة الذنب أو أثناء نية الذنب مثلا وما شكل ذلك. ابن القيم لما ذكر هذا الشرح وهذا التوجيه من شيخ الإسلام قال وقد يتوجه جواب آخر. ذكر كلام شيخه ثم بعد ذلك ذكر له ذكر أيضا ما ظهر له هو ما فتح الله عز وجل عليه. قال وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر يجوز في حال دون حال. الحال الأول الذي يجوز فيه ماذا؟ أن يكون بعد وقوع التوبة من الذنب، بعد أن الإنسان وقع في الذنبية وأخطأ وكذا لكنه تاب منه، فيجوز أن يحتج به. الله عز وجل قدره لي وقدر علي حتى التوبة منه ما شكل ذلك، ولا لا يجوز أثناء موقعة الذنب أو أثناء نية الذنب فيما سيأتي سيفعل المعصية مثلا وكذا ويبدأ يحتج، وهذه المعصية فعلتها فهي بقدر الله عز وجل ويحتج من ذلك عليها. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة وهي مفردة مطبوعة لعلها أصلها في الفتاوى، كانت طبعت بتخريج الشيخ الألباني رحمه الله، بتخريج الشيخ الألباني رحمه الله طبع المكتب الإسلامي لزهير الشاويش غفر الله له. فلعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.